الحمد لله غير مودع، الحمد لله غير مودع ولا مكافأ ولا مكفور ولا مستغنى عنه. اللهم لك الحمد أنت هديتنا، لك الحمد أنت هديتنا وسقيتنا ورزقتنا. اللهم لك الحمد أنت شرفتنا بالقيام بين يديك وأكرمتنا بمناجاتك، لك الحمد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. لا ينقضي الحمد، لا ينتهي الحمد، لا ينقضي الحمد، لا ينتهي الحمد. لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. لك الحمد أن بلغتنا رمضان، لك الحمد أن بلغتنا رمضان وبلغتنا آخر رمضان. فلك الحمد مثل ما نقول وخيرا مما نقول. لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلانية. لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمة ظاهرة أو باطنة، في سر أو في علانية، في قديم أو حديث، أو على شاهد أو حاضر. لا إله إلا الله خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، وبهرت آياته أولي الألباب. غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذو الطول. لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه متاب. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الصابرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر أنيسا، وعلى الصراط نورا، وثبت به أقدامنا يوم تزل الأقدام. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولأحزاننا جلاء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت،

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. إلهنا ارحم آباءنا وأمهاتنا ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا وأنفق عليهم كما أنفقوا علينا وأفرحهم كما أفرحونا وأسعدهم كما أسعدونا اللهم أقل عثرتهم وأجب دعوتهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم اللهم من كان منهم مريضا فشافه اللهم من كان منهم مريضا فشافه ومن كان منهم مبتلا فعافه ومن كان منهم حزينا فأسعده ومن كان منهم حزينا فأسعده ومن كان منهم مهموما فاكشف همه ومن كان منهم مغموما فارفع غمه ومن كان منهم فقيرا فأغنه ومن كان منهم مدينا فسدد دينه اللهم من كان منهم مريضا فعافه اللهم عافه اللهم عاف آباءنا وأمهاتنا في أبدانهم وفي أجسادهم اللهم أسعد قلوبهم كما أسعدونا وآمر روعهم وقدمهم كما قدمونا وقدمهم كما قدمونا اللهم وأحسن خاتمتهم واجعل آخر أيامهم آخرة واجعل آخر أيامهم خيرها وخير أيامهم يوم يلقونك يا الله اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا تفجعنا بآبائنا وأمهاتنا يا الله لا تفجعنا بآبائنا وأمهاتنا ولا تفجعهم بنا ولا تفجعهم بنا اللهم أكرمنا بخدمتهم وشرفنا بطاعتهم واعف عن تقصيرنا في حقهم واعف عن تقصيرنا في حقهم اللهم وارحم ميتهم اللهم وارحم من مات منهم اللهم وارحم من مات منهم اللهم وارحم من مات منهم اللهم ارحمه وموتى المسلمين اللهم افسح لهم في قبورهم وأنزل عليهم من شآبي برحماتك اللهم أنزل عليهم من فيض رحماتك اللهم اجعل قبورهم لهم نورا وسرورا واملأها طيبا وعبيرا اللهم افسح لهم فيها مد أبصارهم اللهم لا تقطع أعمالهم اللهم انفعهم بدعائنا وبلغهم صلاتنا اللهم انفعهم بدعائنا اللهم انفعهم بدعائنا اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا حضر الحساب يا رجاءنا إذا وارد التراب إلهنا وسيدنا ومولانا اللهم لقنا الجواب إلهنا يا من عنت الوجوه لعظمته يا من عنت الوجوه لعظمته عفا عن المسيئين برحمته وعذب المجرمين بعدله وحكمته يا الله يا مجيب الدعوات ويا رب الأرض والسماوات اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله أعز من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرأف من ملك الملك الذي لا شريك له لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتقبل التوبة يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع أنت أقرب قريب حلت بين النفوس وأخذت بالنواصي والأقدام القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر أمرك والحكم حكمك وأنت الله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك في ليلة مباركة وفي ساعة مباركة يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحلل علينا رضوانك اللهم أحلل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا يا إلهنا وسيدنا ومولانا عبادك سوانا كثير ولا رب لنا سواك أطعناك والفضل والمنة لك وعصيناك والحجة لك اللهم أمرتنا وبعضنا لم يأتمر ونهيتنا وزجرتنا وبعضنا لم يزدجر ولسنا أقوياء فننتصر ولا أبرياء فنعتذر خجل العاصون من مراقبتك وأطرق المذنبون حياء منك لك الكبرياء وخجل العاصون من مراقبتك وأطرق المذنبون حياء منك لك الكبرياء لك العظمة لك الكبرياء سبحانك ما أحلمك نقر بذنوب علينا جلها نسيناها وكلها أحصيتها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة كم من ذنب لنا نسيناه وما كنت نسيا. فيا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من رآنا على معاصينا فلم يفضحنا، وقل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا. رأيت بعضنا على المعاصي قائمين فأمهلتهم، وشرفتهم بالقيام إلى هذه الساعة، ونحن جميعا مقرون وبالذنوب معترفون، نثق برحمتك وبجودك وبإحسانك وبمغفرتك، وندعوك دعاء المسكين، دعاء من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه وخشعت لك جوارحه. إلى أهنا جئناك بذنوب أثقلتنا ومعاص أحرقتنا، ونحن نحسن الظن بك، ونحن نحسن الظن بك. اللهم فيا رحمن يا رحيم، ما وجدت في صحائفنا من زلة تمحها، وما وجدت فيها من ذنب فاغفره واستره وتب علينا. اللهم أنزل علينا توبتك يا الله يا الله يا الله يا الله، يا حليما على من عصى، يا قريبا ممن دعا، يا حليما على من عصى، يا رؤوفا على من أمل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، من نقصد وأنت المقصود، ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود، من الذي دعاك فحرمت، ومن الذي فر إليك فطردت، ومن الذي توكل عليك فأسلمت، من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر، ومن الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر. يا الله يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، ما علمناه وما نسيناه، ما علمناه وما نسيناه. يا رب يا رب إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا من له العظمة، يا من له الكبرياء، يا من خضعت له الرقاب وذلت له الصعاب وصمدت له الخلائق ولانت له الشدائد، لا يعجزك شيء، لا يعجزك شيء. أسرع من حاسب، وأرأف من ملك، وأشد من عاقب، وأرحم من ملك. يا الله يا حي يا قيوم، أسألك في هذه الليلة الأخيرة المباركة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إن لك في كل ليلة عتقاء من النار، ولك في هذه الليلة عتقاء من النار، وأنت تخلق ما تشاء وتختار، وأنت تخلق ما تشاء وتختار. يا رب يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا من يرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، تسمع دعاءنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اكتبنا من عتقائك من النار. يا رب يا رب لا نغادر، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك لا ننصرف إلا وقد حرمت وجوهنا على النار يا رب لا يخرج هذا الشهر إلا وقد عتقت رقابنا من النار يا رب اعفو عنا وتجاوز عنا قصرنا في حقك كثيرا وغفلنا عنك كثيرا وعصيناك كثيرا وأنت تمن علينا بحياة طيبة وتهنئنا بالقيام بين يديك وبمناجاتك وبدعائك وبالسجود لك وبالركوع لك فلا تعذب جباها سجدت لك ولا عيونا ذرفت دموعها ولا عيونا ذرفت دموعها خشية لك ذرفت دموعها خشية لك يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ظننا فيك أن تأتي رقابنا من النار يا رب لا تجعل حظنا من هذا القيام التعب والسهر نحسن الظن بك يا رب نتوسل إليك بكل عمل عملناه خالصا لوجهك نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب حرمنا على النار حرمنا على النار يا رب لا تعذبنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب لم ترحمنا فمن يرحمنا وإن لم تستر علينا فمن يسرنا إلهنا كما سترت علينا في دنياك فاسترنا يوم العرض عليك يوم العرض عليك من فزعنا يوم الفزع الأكبر لا تفضحنا يوم تقوم الخلائق لا تخزنا يوم الساعة يمي كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا يا رب لا يخرج هذا الشهر إلا وقد حققت رجاءنا يا رب يا رب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم هل في وجود رب سواك ما يدعى هل من حاكم فترفع إليه شكوى أسألك لذة النظر إلى وجهك يا رب يا رب اكرمنا بنظر وجهك يا رب يا رب يا رب لا تحرمنا رؤيتك بذنوبنا ومعاصينا فما ذنوبنا ومعاصينا بجانب رحمتك يا رب لا تحجب عنا رؤيتك إنا نحبك يا رب يا رب أحببناك فاجعلنا من أحبابك يا رب يا رب أكرمنا بالنظر إليك أكرمنا بالنظر إلى نبيك الكريم والجلوس بين يديك سبحانك ما أقدسك وسبحانك ما أحلمك علينا وسبحانك ما أعظمك وما أعظم ما نرى من خلقك اللهم يا حي يا قيوم نودع شهرنا ونقر بتقصيرنا فيه فأقبل منا صلاتنا وقيامنا ودعاءنا وقراءتنا للقرآن اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأسبغ الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا وعمنا جميعا بفضلك وإحسانك وجودك يا رب العالمين. اجعلنا ممن دعاك فأجبته، وتضرع إليك فرحمته، وسجاك فهديته، وإلى دار السلام أديته. إلهنا كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا في بحبوحة جنانك، لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. يا رب يا رب عمنا جميعا بفضلك وإحسانك وجودك. اللهم واشمل بدعائنا هذا آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحببناه فيك وأحبنا فيك ومن أحسننا إليه وأحسن إلينا ومن أسأنا إليه وأساء إلينا يا رب العالمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين، اللهم ارفع رايتهم وحقق جهادهم واجمع كلمتهم وفقههم في الدين، اللهم انصر المرابطين على حدود هذه البلاد، اللهم قوي عزائمهم واربط على قلوبهم، اللهم عليك بالحوثيين واعوانهم، اللهم عليك بالحوثيين واعوانهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إن بشار لا يعجزك، اللهم إن طاغية الشام لا يعجزك، اللهم إن جنده لا يعجزونك، اللهم فخذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالخونة والمنافقين، اللهم عليك بالخونة والمنافقين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أصلح شباب المسلمين وردهم إليك ردا جميلا، اللهم وأصلح فتيات المسلمين، اللهم ارزقهن العفاف، اللهم اجعلهن مسلمات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق القائمين على هذا الجامع، اللهم وفق القائمين على هذا الجامع والعاملين فيه والمشرفين عليه، اللهم وفق جيرانه، اللهم وفق جيرانه، اللهم افسح لهم كما فسحوا، اللهم افسح لهم كما فسحوا، وكفر سيئاتهم واغفر ذنوبهم. اللهم أصلح أئمة المسلمين، اللهم أصلحهم، اللهم أصلح أئمة المسلمين وأصلح بهم، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وترشدهم إليه، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا